إذن لا يرجم. لا يرجم وجلب. ولكن لا بد أن يذهب ويطلب الإقامة. نعم. إقامة الحد. نعم. غد حكم عليه التحد رجم القصاص. وقيل له بعد 20 يوما مثلا أنه سينفذ في هذا الحد. هل هذا بمثابة الأجل قرب منه؟ لا لا. لا أبدا. تصح توبته ولو كان الجلاد على رأسه. نعم. كيف؟ هل يفهم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أنها إذا لم تتوب لا يصلى عليها؟ ما وصل. نعم. نعم. قلنا أنه لا يقام عليه حد إلا إذا طلب ذلك. نعم. هل الطالب هو أو من صاحب الشأن أو صاحب رأي المزني بها إذا لم يقام عليه الحد؟ الطالب هو اللي يطلب. نعم. الآن يا شيخ أكثر القضايا يكون إقرار ما يكون بين. هل لا يجب في أكثر الأحوال؟ له الآن اللي يقام تعزير ما هو حد. تعزير سببه الشبهة. ما حد. نعم. لا القتل متعلق بحق الغير. إذا أقر يلزم بموجبه. هذا حق الله. التفصيل. نعم. كان يعني يعرف من نفسه انه تاب وانه لن يعود او عزم على ذلك فالافضل ان يصبر على نفسه وان عرف من نفسه ضعف ان خاف. نعم. فالافضل ان يعتذر. نعم. يقام عليه حتى لا يكون ذلك توبه له. نعم. ففي البلاد التي لا تقيم فيها لا يقام فيها الحدود فما التفصيل في ذلك؟ ما عاد اذا كان كذلك معناها اقر او لم يقر لا فائده. لكن هل يمكن ان يقر يعني هل يمكن ان إيه؟ لا لا يقيمه للحاكم ولو رضي من نفسه يعني. اي ولو رضي. وهذه والله اذا رضي من نفسه قد تحتاج الى تامل. اذا رضي من نفسه وكما قلت الحاكم لا يحكم بالشريعه في هذا وطلب مثلا من اخ له ان يقيم عليه الحد يحتاج الى تامل. سليم الله عنك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكر ويغير ولا يخرج منه. نعم. وإذا كان الإنسان رأى زنا ما يقرب إيش وإذا كان إيش الإنسان شاف الزنا ولا شاف عنده خبر زنا ولا خبر ما يثبت على شيء ما يجد بشيء وذمت مشهورة هذا فساد ترى ما يكون وش معنى لا يصلح في الزنا لا يقول رأيت فلانا يزني يقول رأيت فلانا في محل تهمة. نعم. رأيت مع امرأة رأيت خلا ببيت ليس من بيوته وما أشبه ذلك. إطلاق الجزاء للكل يعني ذكرنا الحوائل اللي بمكان الكوني يدل على أن يكون علة في الوجود ويمكن شيء يكون علة في الصحة. إيش؟ قلنا إطلاق الجزاء للكل. نعم. نظر من الحوائل. نعم. إن كان على شيء كوني يكون إن كان إيش؟ على شيء كوني يعني له جسد أو عين. نعم. يكون عين في وجوده يعني إن كان الشرعي يكون عين في الصحة الصلاة. نعم. النفي هذا. ها؟ هذا النفي. النفي. قلنا الأصل في النفي أنه نفي للوجود. لا نفي. فإلا. نعم. قلنا إذا أطلق بعض الشيء على الشيء في العبادات دل على وجوبه فيه. لا مو لازم لكن مثل الأيماء أو الأيدي تطلق على الكل لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها ها؟ إلى أن الغالب أنه أما الرقبة فمعلوم أن الرقبة لا يمكن يوجد الجسم إلا بها العبادات مثلا إذا أطلق الجزء على الكل فهو دليل على وجوبه فيه نعم إلى يوم الدين. انتهينا على قوله فشكت عليها ثيابها وقلنا معنى شكت ايش شدت يا اخوي طيب يا جماعه انا ما فعلت شيء. يستفاد من هذه الكلمه

لا لا عام أبدا بهيمة عام وكذلك محرم الأكل شراف. شيخ بارك الله فيكم، لو قال قائل إن أخذكم أخذنا لفائدة أن يصلى على أصحاب الكبائر فهذا الحديث فيها نظر، لأن هذه المرة جاءت فائدة. نعم نجيب عليه. نعم طيب أصحاب الكبائر أولى بالصلاة عليهم من أهل العدل، لأنهم يحتاجون إلى الدعاء لهم بالمغفرة، ولهذا لا تمنع الصلاة إلا إذا كان الإنسان كافرا، أما إذا كان عاصيا مهما كانت معصيته فيصلى عليه. نجيب على مسألة يا شيخ. أي مسألة؟ نعم. لو قال قائل هذه كبيرة. نعم نقول الرسول لم يمنع من الصلاة على من فعل ما فيه حد إلا أن يتوب. إذا قال اشر لي كذا هذا توكي. نعم شيخ خلاص. نعم شخصين ودعوا على السيارة كل صنف سيارة مع واحد كل راكب معه توفر راكب، رغم ان اللي يتوقف مع الراكب هو مختلئ بالله، فهل يستوهم على عدد صوت؟ شيء بارك الله فيك، اذا كان الحادث على واحد 100% فالثاني ما عليه شيء لا صيام ولا دية، فهمت؟ هذه يعني ما عليه صوت ابد لا صيام ولا دية. نعم يوسف. طلب العلم ما نستطيع ناخذ منهم جواز الحيل لا لا ما هي حيل، لأن هذا ما تحيل على إسقاط، هذا تخفيف. إيه تخفيف مناسب للحال، تخفيف مناسب للحال، ولا بعض العلماء استدل بها على الحيلة، لكن ردها ابن القيم في إعلام الموقعين بأوجه كثيرة، وهذا من باب التخفيف وليس من باب الحيل. نعم في المساحقة يعني لا ما يثبت. ما يثبت الشيخ، هل يثبت بالقاذف اللواط مثل ما يثبت القاذف الزنا؟ كان يقول مثلا يا لوقي. اي كيف اذا قال يا لوقي يجلد واشف؟ نعم نعم يقيم البينه ولا يجلد. شيخ ذكرنا ان الحد لا يقام الا بطلب من المحدود اذا ثبت بالاقرار. اذا ثبت بالاقرار نعم. خصوص المطر كالعسير كامرأة المستجر العسير كيف؟ المرأة قالتها بيا أونيس. نعم. فإن اعترفت نعم. خرجوا. نعم. ما قال إذا اعترفت وطلبت. لأن هذه اشتهرت بين الناس، فكأنها ثبتت البينة. والله ما حضرت حتى هذه المرأة الآن ما حضرت. إذا استثنى هذه القاعدة. لا ما استثنى، لأن هذه كأنها بينة، ولا يمكن لأمر اشتهر عند الناس وذهب الرجل يسأل أهل العلم وافتدى بوليدة بما تشاهده ووليدة. ما يمكن يهمل هذا. لا نقول يطلب إلا إذا أقر. كيف؟ إذا أقر يشترط الطلب. إذا أقر يشترط الطلب. وإلا يعني أما إذا كان مشتهر بين الناس بس إنه لم تقم البينة على الفعل مباشرة فهذا ما يقبل منك. يعني يقام عليه الحد. بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ الأسئلة ثلاثة كالعادة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد قلنا في الدرس الماضي إن الفاعل في البهيمة لا يقتل لوجود الشبهة باختلاف أهل العلم في درجة الحديث الثاني، الجزء الشطر الثاني من الحديث. فكيف نقول إن الصحيح في حكم الفاعل في الآدمي القتل مع وجود العلة نفسها؟ أرجو توضيح ذلك. كيف هذا الكلام؟ في الشطر الثاني منه. لا الشطر الأول منه صحيح أو أدنى أحواله أنه حسن، ثم إجماع الصحابة على ذلك على قتله. وهذا يقول ابن سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا

فلا يجوز أن تلبس. أما إذا كان لمجرد السفر أن تستر به نفسها ولا يكون مما اشتهر أن الرجال يلبسونه فلا يجوز أن تلبس. كمثلا كالجينز إيش؟ كسروال الجينز، بنطلون الجينز. الجينز؟ نعم الجينز. إيش؟ نوع من الألوان الصلاوية. إيه. يلبسه الرجال عادة. اي نعم. طيب نعم اذا كان البنطلون ظاهبا لا ثياب فوقه فيحرم، وان كان تحت الثياب فيجوز له لبسه. يعني اذا كلامك يعود على الستر. نعم. اللي فهمت الان انه اذا لبسته بدون ثوب فوقه فهو حرام لانه يبرز مفاتن المراه، واذا كان عليه ثوب ساتر فلا بأس. وبناء على هذا على كلامك يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إذا كانت في بيتها وليس عندها إلا زوجها. نعم هي. لازم ها؟ لا ما هو يرد هذا قول. نعم سليم مطلقا ولو خرجت به للسوق. ولو خرجت به للسوق إلى كن كلمة لا ينبغي تراها كلمة هشة ما هي. فار الله هذيهم يسموه قبل وبعدين كلمهم جاءت اللباس. لأن هذا البنطلون مع لباس المسلمين لا معروف على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا معروف عند الخير عند فقر الإسلام. أصل يا شيخ بالنسبة للبنطلون أنه الرجل. نعم. يعني أصل إيه؟ رجع لتاريخ يعني لبس البنطلونات معروف أنه كان الرجل والمرأة لم تلبسه إلا عند أهل. طيب رشاد قال البنطلون مما خص به الرجال فهو يحرم حتى امام زوجها. حتى ايش؟ حتى امام زوجها. نعم والا فلا باس. طيب ما هو الفارق بين الذي يختص به الرجال والذي يختص به النساء والمشترك؟ في سراويل تختص لا تختص بالرجال. اي طيب نأجل البحث في هذا لانه الواقع ان السؤال عنه كثير، يكثر سؤال النساء. نحن نمنعه نقول لا تلبسوا هذا لا تلبسوا هذا، لكن التحريم يحتاج الى دليل. إلا أن نفتي بأنها لا تلبسه اللهم إلا في غرفة النوم عند زوجي، هذا شيء آخر، لأنه أولا يؤدي إلى أن ينفتح أمام النساء قلة الحياء. لأن الإنسان حتى الرجل يعني الرجل إذا طلعت يعني صارت أفخاذه محددة وسيقانه محددة وصدره محدد ما هو ليس كالرجل الذي عليه قميص ضافي، يعني لا شك أنه ينزع الحياء. والمرأة شيمتها الحياء، ولهذا يقال أحيا من العذراء في خدرها. ثانيا أن النساء وإن كنا الآن يدعين أنهن يلبسن بناطيل واسعة هذا قد يكون مسلما، لكن في المستقبل ما يصير واسع. في المستقبل سوف يأتي بنطلات تلزق على الجسم لزق. فلهذا نعم وموجود بعد هذا بلاهي. على كل حال منعه أولى، منعه أولى لأنه أقل ما نقول فيه أنه ذريعة. أما إذا كان من بطولات الرجال التي لا يلبسها إلا الرجال فهذا حرام من أجل التشبه. طيب حديث أبو حذيفة بن اليمان. نعم نعم. نعم هذا من الثياب المشتركه، يعني يمكن من المشتركين لان المرض واسع ضافع على الانسان. طيب ومن فوائد الحديث انه يحرم على النساء ان يترجلن بكل ما يختص بالرجال. اللباس فهمناه الان، حتى في الهيئه في الحركه في النطق لأجل يتميز الجنس عن الجنس الآخر. والله عز وجل